من أقوال الفهد على شبابنا خاصة مسؤولية ضخمة، فهم سواعد البناء في يومنا وعقولنا المدبرة في غدنا، وعليهم لا يقلدوا شباب الغرب الضائع وينجرفوا نحو لذات المفاسد فيسقطوا في هاوية الضياع، وعليهم البعد عن التنطع وعدم الانقياد للتطرف، فديننا سمح لا يقبل التطرف، وما شاد الدين أحد إلا غلبه. اللي يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى، وأقول له مات الفهد مات وتغشاه الثرى. اللي يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى، وأقول له مات الفهد مات وتغشاه الثرى. أبكي مع ناس بكوا واروي بدمع المحجرة، يا كفي ما نبكي على من وصل الدولة الذرة، تبكي عليه المملكة طيبة وتبكي ما القرى. بل خدي ينشد واشجرى، وأقول له مات الفهد مات وتغشاه الثرى. مات الذي لقلوبنا بالطيب والخير اشترى، مات ورحل بعد انبنى صرح المعالي وطورا، طوق على جيد الوطن عقد ندر وجوهرا. اللي يرى دمعي جرى بل خدي ينشد واشجرى، وأقول له مات الفهد مات وتغشاه الثرى. له وقف التاريخ يروي عن قناع للورى، يروي عن أمجاد الفهد يدري بها اللي ما درى. يا ربي يا الله ترحمه واسقى بنهر الكوثرى. ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى، ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى، ما مات من ذكرى بقي بعده بخير يذكرى، ما مات من